طالب علم وهاتفي يشغلني عن الطلب إيش؟ أنا طالب علم وهاتفي يشغلني عن الطلب وربما أفسد قلبي، ولكني كذلك أستفيد منه في الدروس العلمية، فبما تنصحني وفقك الله؟ إذا كنت تستعمل في الدروس العلمية فأنت على خير، وإن كنت تستعمله في غير ذلك فأنت على شر. ولا شك أن هذه الجوالات هذه من البلاء الذي عم في هذا الزمان، وهي بيد الصغير والكبير، ويعني كثير من الناس يعني لا يستعملونه إلا في أمور ما تنفع، وأما استعماله في أمور طيبة وفي فما أعظم فائدته، يعني الإنسان يحصل الفائدة بسهولة وبيسر، يعني بحيث يضغط زر ويطلع له الشيء الذي يريد، فهذه فائدة كبيرة ونعمة عظيمة. فإذا كنت تشتغل فيه أو تستعمل في أمور ما هي طيبة فهذا والعياذ بالله أمر من أسوأ ما يكون، فأنت احرص على تجنب ذلك. وإما إذا كان في أمور طيبة ويشغلك يعني عن عبادة الله